من الأخ خضري محمد رضوان مصري مقيم في حائل يسأل سماحتكم، يقول: هل الإخوة يتوارثون فيما بينهم، ولا سيما إذا كانوا من أمهات مختلفات؟ نعم، الإخوة يتوارثون سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، يتوارثون إذا لم يجد حاجة يحجبهم. أما إذا كان الأب موجود يحجبهم، أو الابن الميت أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة. وهكذا الجد على الصحيح، أبو الأب يحجب الإخوة، فإذا مات ميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه، أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه، والإخوة ليس لهم شيء. فالإخوة محجوبون بالأب والابن وابن الابن والنسل، سواء كان مع الابن وابن الابن بنات أو معه بنات، فالابن الذكر أو مع أخو البنات يحجبون الإخوة، وهكذا من الابن وحده أو مع أخواته يحجبون الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح يحجب الإخوة. جزاكم الله خيرا.